والسلام. فيقولون الله تعالى رسخ القرآن بأنه قول المؤمنين وبأنه قول محمد صلى الله عليه وسلم. هنا نرد عليهم نقول يعني إن إذا وصف يعني شيء من الكلام بأنه قول فلان قد يكون قاله تكلم به لأول مرة وقد يكون ناقلا له عن غيره. يعني القرآن يوصف بأنه قول الله، يعني عندنا هنا نجد في آيات عديدة قال الله، مثلا قال الله، مثلا فهو إيه القرآن هو قول الله، وهو قول جبريل، قول رسول كريم هو جبريل، وقول رسول كريم هو محمد عليه الصلاة والسلام، وهو قول الله تعالى أنه منذ بدأ وتكلم به الله تعالى أول مرة، وهو قول جبريل باعتباره مبلغا عن الله تعالى، وقول محمد صلى الله عليه وسلم باعتباره مبلغا عن جبريل عليه السلام عن الله تعالى، لكن لا يوصف بالنسبة لمصطلح كلام، لا يقال كلامه يعني إذا قلنا كلام لا ينسب إلا إلى من تكلم به أول مرة، يعني القرآن الكريم لا يوصف إلا لأنه كلام الله، لا يمكن أن نجد في نص من النصوص وصف القرآن لأنه كلام لغير الله سبحانه وتعالى، وإنما هو كلام الله، قال تعالى إيه فأجره وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. لا يجوز أن نقول عن القرآن الكريم أو كلام جبريل ولا كلام محمد عليه الصلاة والسلام، لا يجوز هذا، لأن هي أن الكلام إنما يكون لمن تكلم به أولا، ولذلك القرآن الكريم هو كلام الله سبحانه وتعالى الذي تكلم الله عز وجل به أولا، وإنما جبريل عليه السلام قد بلغ عن الله تعالى سمع القرآن من الله تعالى ثم نزل إليه فبلغه إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. إذا القرآن الكريم هو كلام الله سبحانه وتعالى تكلم به بصوته وحرفه. وصف الله تعالى القرآن الكريم بأنه محدث، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. واضح؟ طيب كيف يعني وصف القرآن الكريم بأنه محدث؟ فهنا معتقد أهل السنة والجماعة أن كلام الله سبحانه وتعالى قديم النوع حادث الآحاد، قديم النوع حادث الآحاد، قديم النوع حادث الآحاد، بمعنى يعني أن الله سبحانه وتعالى لم يزل يتكلم بما شاء، لم يكن معطلا عن الكلام في وقت من الأوقات ولا في زمن من الأزمان، الله سبحانه لم يزل يتكلم بما شاء سبحانه وتعالى، فهو عز وجل يتكلم بما شاء. كلام الله تعالى هو الكلام الكوني هو الكلام الشرعي، الكلام الكوني الذي يكون به الاشياء ويريدها، يقول للشيء كن فيكون، فالله تعالى اذا اراد ان يخلق شيئا يقول له كن فيكون. فقال تعالى قل لو كان البحر مدادا بكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمسلمين مددا. فكلام الله سبحانه وتعالى يشمل في الكلام الكوني والكلام الشرعي. فكلام الله تعالى قديم النوع يعني ليس يتكلم بما شاء. لكن كلمة معينة تكلم الله تعالى بها في وقت معين. يعني كلمة معينة تكون حادثة في الوقت المعين الذي يشاء الله تعالى أن يتكلم فيه بالكريم. فتكلم الله تعالى بهذه الكلمة في الزمن الذي أراد أن يتكلم فيه بهذه الكلمة المعينة. الكلمة المعينة هي آحاد الكلام. يعني يحدثه الله تعالى متى شاء ان يتكلم بشيء معين يتكلم به في الوقت المعين. هذا معنى ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون. والشيخ البراك يعني حفظ الله يقول يعني ان القران الكريم فلا يوصف بالقدم، لا يقال ان القران قديم، انما نقول كلام الله تعالى قديم او حادث او احد. لكن خصوص القرآن الكريم لا نقول إنه قديم. قال يعني من السفرين قال وصف القرآن بأنه قديم وإذا غلطوا يتفق مع مذهب الأشاعرة والأشاعرة السلمة. قال أهل السنة يقولون أن كلام الله قديم مرجع حديث الآخر، وأما القرآن فلا يقال إنه قديم. قال تعالى: إحنا يأتيه من فكر من ربهم محدث. محدث ليس معناها مخلوق، المحدث ليس معناها مخلوق، وإنما هو صفة من صفات الله تعالى، تكلم الله تعالى بكلمة في الوقت الذي أراد سبحانه وتعالى أن يتكلم. يعني مثل الغضب مثلا من صفات الله سبحانه وتعالى أنه إذا شاء غضب يعني يغضب إذا شاء، فهو سبحانه وتعالى يعني نقول نوع الغضب هو تعالى متصف يعني منذ الأزل أنه سبحانه وتعالى يعني يغضب إذا شاء سبحانه وتعالى، لكن الغضبة المعينة تكون في وقت معين. كما في الحديث قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيحين: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. إذا الغضبة المعينة التي تكون يوم القيامة لم يغضب الله قبلها مثله ولن يغضب بعدها مثله، يعني يحدثها الله تعالى في الوقت الذي يشاء سبحانه وتعالى. البيت الرابع يقول: ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع للجهل وأسجحوا. ولا تك في القرآن بالوقف قائلا، يعني لا تقل أيها المسلم السني، لا تقل لا تكن قائلا بالوقف، يعني لا تكن ممن توقف في القرآن الكريم وقال: لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق، لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق. فهذا من كلام بعض الجهمية ثم أتباع الجهم بن صفوان، قال كما قال أتباعهم لجهم، ثم أتباع الجهم بن صفوان. جهم بن صفوان هذا كان من أئمة الضلال وأحدث في البدعة في يعني في الأمة الإسلامية، يعني بدعة له ثلاث بدع يعني رئيسيين، هو الذي أحدثها في الأمة الإسلامية، اللي هو بدعة تعقيد الصفات، نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى، وبدعة الإرجاء اللي هو إخراج العمل من الإيمان، فكان يقول يعني إخراج العمل من الإيمان، كان يقول الإيمان هو معرفة الله، فقد كل من عرف الله فهو مؤمن كان بالإيمان. وبدعة الجبر كان جبرية، وسيأتينا إن شاء الله الكلام على المذهب الجبرية بعد قليل يعني في موضوع القدر، يعني هو الاحتجاج بالقدر على اعتقاد أن الإنسان مجبور على أفعاله، ليس له خيار وليس له مشيئة فيما يفعل، فبالتالي يغتفر له عن الإصابة لأنهم ليس لهم مشيئة وليس لهم خيار، فنفي المشيئة والخيار، واعتقاد أن يعني كل إنسان يذهب فيصلي أو يذهب فيشرب الخمر أو يسرق أو كذا، أن ذلك يعني مثله كمثل حركات اليد المرتعش، وكمثل مثلا ما يحصل للإنسان مثلا من يعني دائما كما سنوضح إن شاء الله، يعني هناك فرق بين كل الإنسان مثلا يأكل وبين أنه يحصل له الشبع، فكل يأكل أو لا يأكل هذا باختياره، لكن إذا أكل يعني حصل له الشبع يعني ليس باختياره أنه يأكل ولا يأكل ولا يشبع أو يشرب ولا يأكل، وإذا حصل له الجوع مثلا أو العطش شيء يكون غير اختياري، لكن هو يعني عنده اختيار في أن يدفع ما حصل له أو كذا، فهناك أشياء يعني اختيارية وأشياء غير اختيارية. ما يحصل للإنسان من شبع أو عطش أو جوع أو وكذلك مثلا حركات القلب والتنفس وغير ذلك من الأمور التي يعني ليس للإنسان فيها اختيار، حتى لما أنت جالس قلبك يعمل ورئتك تعمل ليس باختيارك، لست أنت الذي تحرك ورئتك وتحرك قلبك ورئتك وشفتك باختيارك، لكن كونك تتحرك يدك او رجلك وتذهب فتصلي ولا تفعل خيرا او شرا، فهذا فيه نشيئه واختيار، لكن الجبريه جعلوا كل هذه قسما واحدا، وافعال العباد كلها ليس لهم فيها اختيار ولا لهم فيها نشيئه، وبالتالي فلا لوم عليهم في معصيه الله. ان شاء الله سنتكلم عن هذا بعد. فالجهد هو يعني كان يعني احدث القول الجبر وكان يقول بالجبر. فالعلماء المقيم رحمه الله يسميها جينات النحس الثلاثه، لها جينات النحس هي جبر وتجاهل وجين تجهم. تجهم اللي هو تعطيل الصفات حتى صار يسميه التجهم اللي هو تعطيل الصفات. الجينات الثلاثه اللي هو الذي كان راسا يعني فيها وارضان بها الناس. فالجهم الصفوان هذا كان يعني لم يكن من اهل العلم ولا يعني لا يعرف له شيوخ من اهل السنه تعلم عليهم سلك طريقه العلماء في تعلم القران والسنه، وانما رجل خاض بعقله وبدا يعني هو بدا بمناظره الملاحده والفرق الملل اهل الملل الباطله وكذا بدا يناظرهم وجاهل بدينه. فنظر الناس من الهند وقلهم السنيه كانوا ملاحده وكذا شككوه في دينه حتى ترك الصلاه 40 يوما من ذلك. فكانت يعني سيرته اذا طالعت تجد سيره انسان منحرف ضال ليس معروفا لا بعباده ولا بعلم ولا بعلم النافع ولا بعمل الصالح، وانما يعني محب للظهور والشهره ويحفظ اقوالا يخالف بها اجماع المسلمين ويخالف بها ائمه المسلمين، ووجد اتباعا يعجبه بين بعض الناس من الجهال يتلقفون كلام جديد ويلبس عليهم ويمنحه بالبراءه وكذا ويتبعونه. فبعض الجهميه قالوا يعني اصل مذهب الجهميه هو يقول القران مخلوق، لكن بعضهم قالوا لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق، نتوقف يعني نتوقفوا في هذه المساله. فالامام احمد رحمه الله تعالى قال هم شر من الجهميه، قال من قال لا اقول مخلوق ولا اقول غير مخلوق قال هم شر من الجهميه. ومرات كان يقول يعني هم من الجهميه، اي الجهميه قسم يقولون القران مخلوق وقسم يقولون لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق. وهذا يعني جعلهم شرا من الجهميه في بعض الروايات، لانه الجهمي مذهبه واضح الذي يقول القرآن مخلوق خلاص يعني لا يلتمس عنه بعض المسلمين، الذي يقول لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق فقد ينخدر به الجاهل ويقول لك والله فعلا نحن إذا دخلنا في هذه المسألة نسكت عن هذا الموضوع وما نشغلش بالنا في هذا الموضوع أو كذا، فيبدأ يروج كلامه على بعض الجهال. وهو ده في الحقيقة يعني الذي يتوقف ويقول لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق، فإذا كأنه سوى بين الذي يقول مخلوق وهو أهل البدع والضلال وبين الذي يقول غير مخلوق وهو أئمة السنة وأئمة الدين، فكأنه جعل هذا مثل هذا وجعل يعني كلا الأمرين يعني مما يعني ينكر، فسوى بين البدعة والضلال، وهذا يؤدي إلى ترويج الباطل، يعني كأنه جعل القول بأن القرآن مخلوق جعله شيئا محتملا للصلاة، وجعل القول بأن القرآن غير مخلوق جعله شيئا محتملا للخطأ، فهذا يلبس على الناس دينه. فهنا الإمام ابن أبي داود رحمه الله يقول: ولا تكن في القرآن بالوقف القاعدة، لا تكن من هؤلاء الذين يقولون توقف في القرآن، كما قال أتباع لجهل وأسجعه، يقال أسجع الشيء إذا لامت نفسه به، أسجعه يعني لامت نفسه بهذا القول، يعني سهل علينا هذا الكلام، لام علينا هذا القول، لامت به نفوسهم يعني سهل علينا هذا الكلام وقالوا فيحذر منه. هل معنا وقت؟ نعم. ثم يقول: ولا تقل القرآن خلق قرآنه، فإن كلام الله باللفظ يوضح. قال: ولا تقل القرآن خلق قرآنه. الشيخ البلاغ رحمه الله قال في نسخته: ولا تقل القرآن خلق قراءة، لدى القرآن، وقال عن المصحة الذي معنا له ولا تقل القرآن مخلق قرآنه، يعني خلق قرآنه، والقرآن بمعنى القراءة، يعني كان المصحة الثانية تفسر بيه القرآن، يعني لا تقل قراءتنا للقرآن مخلوقة، يعني لا تقل قراءتنا للقرآن مخلوقة، أو بعبارة أخرى لا تقل لفظي للقرآن مخلوق، لا تقل قراءتي للقرآن مخلوقة. كلمة القرآن مرة تأكد معنى القراءة في قوله سبحانه وتعالى إن علينا جمعه وقرآنه، إن علينا جمعه وقرآنه، قوله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه، فسرها قرآن عباس رضي الله عنه قال جمعه لك في صدرك وقرآنه وأن تقرأه، يعني جعل قرآنه معناه وأن تقرأه، فهنا يعني ولا تقل القرآن خلق قرآنه، يعني خلق قرآنه يعني قراءته، يعني لا تقل قراءتنا للقرآن مخلوقة، لا تقل قراءتنا للقرآن مخلوقة، أو لا تقل لفظي بالقرآن مخلوقة. طيب الكلام هنا عن أيضا فرقة من الجهمية، بعض أتباع الجهم من صفوان قالوا كانوا يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، يقول لفظي بالقرآن مخلوق، فالإمام أحمد رحمه الله تعالى قال يعني أيضا من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي يحذر من هذه المخلوق، وفي يعني في رواية الإمام أحمد يقول الجهمية ثلاثة أصناف، صنف يقولون القرآن مخلوق، صنف يقولون لا نقول مخلوق ولا نقول غيره، صنف يقولون لفظي بالقرآن مخلوق. طيب الإمام البخاري رحمه الله وضح يعني مراد الإمام أحمد لما قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، فوضح الإمام البخاري رحمه الله هذا المعنى، الإمام أحمد وشيخ البخاري، الإمام أحمد وشيخ الإمام البخاري، فالإمام البخاري لازم الإمام أحمد من تلاميذ البخاري ومسلم وأبو داود، الثلاثة من أئمة السنة كلهم من تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. فالإمام البخاري قال عن الشيخ الإمام أحمد يعني لما قال من قال لفظي في القرآن مخلوق، قال يقصد هنا أن كلمة لفظي كلمة تحتمل معنيين، تحتمل التلفظ، تلفظي للقرآن الذي هو فعل العبد، يعني في عندنا فعل العبد هو تلفظ العبد للقرآن، هذا فعل العبد، من العبد يتلو القرآن بلسانه وشفتيه ويحرك أعضاء نطقه بتلاوة القرآن، فتلفظي للقرآن فهذا فعل العبد، وأفعال العبادة مخلوقة، التلفظ الذي هو فعل العبد مخلوق، وأعضاء النطق الذي ينطق بها العبد، لسان العبد الذي يتلفظ بالقرآن، وشفتاه التي يحركها بالقرآن، وعينه الذي ينظر بها إلى القرآن، وأذنه الذي يسمع بها القرآن، هذه مخلوقات، العين والأذن واللسان، والتلفظ نفسه الذي هو فعل العبد تلفظه بالقرآن هذا إيه؟ مخلوق، ولكن الملفوظ المخلوق هو كلام الله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق، فكلمة اللفظ أيضا تحتمل معنى آخر وهو الملفوظ أو المطلوب الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى، يعني العبد يتلفظ بالقرآن تلفظ بفعل العبد، لكن المتلفظ به الملفوظ المطلوب هو كلام الله سبحانه وتعالى وليس الله سبحانه وليس به بمخلوقاته. يعني هؤلاء الفريق من اتباع الجهم الذين قالوا لفظي بالقران مخلوق يستغلون هذا الاجمال في اللفظ، ان اللفظ مجمل يعني يحتمل معنيين، معنى حقا ومعنى باطلا، يحتمل معنى حقا وهو يعني ان التلفظ الذي هو فعل العبد المخلوق، ويحتمل معنى باطلا وهو ان الملفوظ المتلو الذي هو كلام الله المخلوق مخلوق، فهذا معنى باطل، وهم يستغلون هذا الاجمال يلبسوا على الناس، يعني كل لفظ كلام مخلوق يقصدون الملفوظ المتلو الذي هو كلام الله، لكن يستعملونه بطريقه بحيث ايه يجدون لانفسهم مخرجا حصل أحد الوقت تقول القرآن مخلوق لا في التنافس بين المعارف وكذلك حصل مشكلة لأن البخاري رحمه الله بسبب هذا يعني فصل في توضيح مراد الإمام أحمد رحمه الله كثير من أئمة السنة يعني في زمن أنكروا عليه وبعضهم اتهم الإمام البخاري بأنه جهمي وأنه قال يعني لدرجة حتى أنه طلب من بعض البلاد التي كان فيها كلما دخل بلدة يعني أنكروا عليه وتعرفوا جهمي وأنه كذا يقول يعني لفظي بالقرآن أحتمل معنيين وأحتمل كذا لكن الذي يعني استقر عليه أهل السنة أن الإمام البخاري رحمه الله كلامه صحيح يعني وأن الإمام أحمد لما قال يعني قال لفظي بالقرآن مخلوق وخرج يقصد يعني هذا المعنى الذي أشار إليه البخاري من كلمة مجملة ويستغلها أهل البدع فأراد أن يغلق هذا الباب يعني ففي هذا المعنى يقول ولا تقل القرآن مخلق قرآنه فإن كلام الله باللفظ يوضح يعني تلفظ العقل بالقرآن الذي هو كلام الله فتلفظ العقل يوضح كلام الله يعني بمعنى أن الملفوظ المتلو هو كلام الله سبحانه وتعالى كذلك أيضا من هذا الباب يعني القرآن الكريم يكون مكتوبا في الصحف نقول المكتوب هو كلام الله سبحانه وتعالى لكن الورقة التي كتب فيها القرآن والحبر الذي كتب فيه القرآن هل الحبر هذا مخلوق والورقة مخلوق؟ نعم الحبر مخلوق والورقة مخلوق لكن المكتوب هو كلام الله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق عندما يكون القرآن مسموعا فالأذن التي تسمع القرآن مخلوقة لكن المسموع هو كلام الله ليس بمخلوق وإنما يحفظ القرآن وإنما يرى الإنسان القرآن بعينه العين مخلوقا لكن المرئي بها هو الذي هو القرآن ليس بمخلوق الحافظ القرآن الكريم في صدره الصدر الذي يحفظ القرآن مخلوق ولكن المحفوظ داخل الصدر المحفوظ يعني الذي هو كتاب الله سبحانه وتعالى لا يوصف إلا أنه البيت السادس سيتكلم عن مسألة رؤية الله سبحانه وتعالى كنا جعلنا بعد صلاة النبي إن شاء الله في السؤال في الجزء الذي من ذكر من ربهم محدث نعم يعني هنا في القرآن الكريم يوصف بأنه محدث بمعنى أن الله تعالى تكلم به في الوقت الذي شاء أن يتكلم فيه سبحانه وتعالى بهذا يعني لا تعارض بين ان القران الكريم هو كلام الله سبحانه وتعالى وانه محدث يعني كلام الله تعالى نقول قديم النوع حادث الاحد النوع الكلام ان الله تعالى متصف بانه يتكلم اذا شاء هذه صفه قديمه يعني القديمه انه لم يسبق بعدم ليس له يعني زمنا او وقت بدا فيه اتصاف الله تعالى بهذه الصفة من هو سبحانه وتعالى متصف بذلك عن الأزل الأزل اللي هو يعني لا نهاية له يعني زمن يعني في الماضي إذا رجعت إلى الماضي إلى ما لا نهاية هذا الأزل الله تعالى لم يزل يتكلم بما شاء هذا يقول كلام الله قديم النوع بهذا النوع أما الآحاد يعني الكلمة المعينة الله تعالى كلمة معينة لا نقول ان الكلمه المعينه قديمه وانما الكلمه المعينه تكلم الله تعالى بها في وقت معين وهناك كلام سيتكلم الله تعالى به مثلا في يوم القيامه الله سبحانه وتعالى سيكلم العباد بكلمه الذي سيتكلم الله تعالى به يوم القيامه يعني سيحدثه الله سبحانه وتعالى في ذلك الوقت عندما يشاء ان يتكلم بالكلام المعين في الوقت المعين الذي يحدث فيه هذا الكلام المعين فالآحاد نقول هي محدثه لكن نوع الكلام قديم فهذا قسم من صفات الله سبحانه من صفات الله عز وجل نقول يعني هناك صفات ذاتية وصفات فعلية الصفات الذاتية مثل العلم والحياة فهذه الصفات قديمة، نقول يعني قديمة لا تتعلق بوجود المشيئة، لا تتعلق بالمشيئة، لا نقول إذا شاء علم أو إذا شاء حلي، لا نقول هذا، نقول يعني الله تعالى لم يزل حليا عظيما سبحانه وتعالى. لكن هناك صفات الأفعال ومنها صفة الكلام والغضب والمجيد، فهذه الصفات والنزول هذه الصفات تقول فيها قديمة النوع حادثة الآن، قديمة النوع يعني لم يزل الله تعالى منفصلا عن الكلام والتكلم والأشياء والعلم والأشياء سبحانه وتعالى. لكن النوع الآحاد يعني الغضبة المعينة أو الكلمة المعينة يحدثها الله تعالى إذا شاء أن يحدث مثلا، إنما معناها متعلقة بمشيئته ويسمى حادثة ويسمى صفة فعلية. نعم. سؤال بسيط، تكلمت عن القدم، هناك من يصف الله سبحانه وتعالى بالقدم القديم، وفي بعض من العلماء تكلموا عن سبب أن الله أعلم بذلك، ممكن تتكلم عن هذه الصفة وعن الفرق بينها وبين الأزل. بالنسبة لموضوع القدم يعني الذي ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن القديم يعني ليس من أسماء الله تعالى القديم، ليس من أسماء الله تعالى القديم، ولكن من أسماء الله تعالى الأول، يعني يغني عنه اسم الأول، هو اسمه تعالى الأول معناه الذي ليس قبله شيء سبحانه وتعالى، قال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. فالمعنى الذي يعني أراد بعض العلماء أن يستعملوا يعني وصف الله تعالى بأنه قديم أو جعله من أسماء شيء قديم، المعنى الذي أرادوه يعني هو معنى اسمه تعالى الأول، واسمه الأول يغني عن يعني لكن صفات الله سبحانه وتعالى ورد وصف صفات الله تعالى بالقدم، وفي فرق بين أن نصف الله تعالى بأنه قديم أو مسميه قديم وبين وصف صفات الله تعالى بالقدم. فورد يعني في الحديث الصحيح يعني في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لدخول المسجد، أعوذ بوجه الله الكريم وسلطانه القديم، أعوذ بوجه الله الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، فوصف سلطانه بأنه قديم. وكان يعني وصف السلطان الله بالقدم فمن هذا الباب يعني يخبرون عن صفات الله تعالى بأنه قديم أو قديم النظر. ثم دائما يعني فإن القريب باب الإخبار أوسع من باب الصفات، يعني مراتب الله يأتي للإخبار عن الله سبحانه وتعالى، إذا المعنى صحيح حتى لو اللفظ نفسه وارد يعني في القرآن والسنة لكن ورد معناه فيجوز يعني من باب الخبر. الأثر اللي هو كلام الصحابة والتابعين والسنة اللي هي كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ممكن مثال على هذا؟ يعني مثلا هي عند مثلا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب وعابر سبيل. قال عبد الله بن عمر: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصلاة. هذا ابن عمر رضي الله عنه جزء من الحديث يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قلت في الدنيا كأنك غريب وعابر سبيل، هذا نسميه سنة. بعدين عبد الله بن عمر هو نفسه يعني يشرح الحديث ويوضحه بكلام من عند نفسه. ويقول قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه بعد ما روى جزءا مر على النبي عليه الصلاه والسلام ينقل كلاما لابن عمر نفسه، قال: اذا اصبحت فلا تنتظر النساء ولا تمسكن فلا تفكر الصلاه. هذا من كلام الصحابي، كلام الصحابي وافعال الصحابي هذه يقال عنها اثار، وان كلام النبي عليه الصلاه والسلام وافعاله يقال عنها سنه. الاستعمال يعني استعمله بعض العلماء في الحديث يقولون يعني السنن والاثار كيف تكون مرفوع الى النبي عليه الصلاه والسلام يسمونه سنن وان ما اضيف الى الصحابه والتابعين يسمونه اثار. كيف يرد على من يقول ان القرن حينما كتب كلام الله القران يعني دون ان يسمع القران؟ كيف يرد على هذا الشيء؟ يعني ما يحتاج ان نرد عليه يعني نقول ان الله سبحانه وتعالى قال للقلم اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه وجاء القلم يزيد ما هو كائن. ممكن يعني ناخذ بالمبالغه في بعض روايات الحديث يعني فكتب الله تعالى به ما هو كائن يعني انه من الذي يعني جاء القلم ان هل القلم كتب بنفسه او ان الله تعالى كتب به بما يشاء سبحانه. فبعض روايات الحديث فيها ان الله تعالى كتب بيده سبحانه وتعالى على ما يليق به عز وجل فيكون القصد ان هذا يعني هو القلم لا يكتب الا ما يعني اراد الله سبحانه وتعالى ان يكتبه ثم هذا ليس يعني التنزل الوحيد في القران الكريم وانما يعني الله سبحانه وتعالى تكلم به عندما اراد ان ينزله على النبي محمد عليه الصلاه والسلام سمع به لرب العالمين سبحانه وتعالى. Allah spoke about certain things, certain members, and about the ship. And later on, Allah changed his focus or holy element to element to Allah. Like three times for the wine in the case of wine. Could you tell us something about it? موضوع النسخ يعني. نعم يعني مما نؤمن به يعني ومما هو من مذهب اهل السنه والجماعه في الايمان لان الله تعالى ينسخ ما شاء سبحانه وتعالى والله عز وجل يعني كما نسخ شرائع الانبياء السابقين بشريعه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فداخل نفس شريعه محمد عليه الصلاه والسلام الله تعالى قد يشرع شيئا من الاحكام يعني الى وقت معين يكون مناسبا لذلك الوقت ثم يغيره الله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل ما ننسخ من آية أو من سورة نأتي بخير منها أو مثلها ومن ذلك مثلا استقبال بيت المقدس كلمة قبل عبادة المقدس ثم غيرها الله سبحانه وتعالى وأمر باستقبال الكعبة الصلوات أول ما فرض الله تعالى 50 صلاة في اليوم المعمولية ثم خففها إلى 5 سنوات فريضة الصيام مرت أيضا بمراحل في كيفية الصيام يعني كان في أول الأمر من كان قادرا على الصيام كان مباح له أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا حتى وهو قادر على الصيام وهذا أحد التفسيرين يعني في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين بعض التفسير على الذين يطيقونه يعني الذين يقدرون على الصيام يباح لهم ان يفطروا ويطعموا عن كل يوم مسكينا على هذا التفسير تكون هذه الايه منسوخه الايه التي بعدها فمن شهد منكم الشهر فليصوم فاصبح هذا الحكم منسوخا. الله سبحانه وتعالى يحكم ما يشاء نسخ منه اختبار من الله سبحانه وتعالى لعباده يرى الله سبحانه وتعالى من يمتثل لامر الله تعالى ما غيرت القبله بعض الناس ارتد على الدين عياذا بالله تعالى ارتد ناس على الدين وتغيرت القبله وحدث الفتنه لكن المؤمن يتوجه حيث وجهه الصحابه الصالحون لما نزل تحويل القبله تحول جاءهم القدر وهم في الصلاه فاستداروا وغيروا وجهتهم واستجابوا لأمر الله تعالى فالمؤمن يقول سمعنا الله تعالى هو يوجه المكان الذي يوجهه الله سبحانه وتعالى. والنسخ يعني في تفاصيل أكثر يعني في أصول الفقه أن النسخ مرات يكون نسخ من الأشد إلى الأخف ومرات العكس يعني من الأخف إلى الأشد النسخ اللي هو الذي يكون من الشريف للخطيب ومن الخطيب للخطيب، فيكون الحكمة في ذلك ألا يستخدم المسلم العبادة بعد تخفيفها. يعني لماذا شرع الله تعالى الشديدة ثم خففها؟ يعني مثلا في الصلاة كانت 50 صلاة في يوم وليلة ثم خففت إلى 5، فالحكمة هنا حتى لا يستخدم المسلم الصلوات الـ5، فيرى أنه كان بإمكان أن خفف 50 صلاة ولكن الله خففها إلى 5، فلا إذا استخدم شخص الصلوات الـ5 واستحضر أنها كانت 50 زال عن هذا الاستثقال. وكذلك الصيام في صيام رمضان من مراحل تشريع الصيام أنه كان المدة المسموح فيها بالإفطار منذ أن تغرب الشمس مسموح له أن يتناول المفطرات هي أن يصلي العشاء أو ينام، فإذا صلى العشاء أو نام وجب عليه الإمساك عن المفطرات إلى غروب الشمس من اليوم التالي، فكان المدة المسموح فيها بتناول المفطرات ليس إلى الفجر وإنما فقط إلى صلاة العشاء أو إلى أن ينام اليوم أسبق. حتى إن رجلا من الأنصار كان يعمل في الزرع وفي نخله وجاء متعرضا وقت المغرب فامرأته تعيد له الإفطار فغلبته عيناه فنام، فوجب عليه أن يصوم إلى غروب الشمس من اليوم الثاني، فجاء اليوم الذي بعده لم يأت عليه الفطر إلا وقد أشيع عليه بسبب أنه لم يأكل يومين. فخفف الله على ذلك وقال إليه علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم وتاب عليكم وعفى عنكم فلا أبشر بما كتبه ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الخيط. هنا النسخ من الشريف إلى الخطيب حتى لا يستخدم العبد بيد العبادة التي يعني بعد تخفيفها وما كان بالإمكان تكون أشد منها. النوع المقابل اللي هو النسخ من الخفيف إلى الشديد، وهنا يكون المقصود به التدرج في الأحكام. مرات الحكم لو شرع الحكم الشديد من أول مرة قد يصعب على الناس ويستطيعون الإتيان به مرة واحدة والانتقال عما كانوا عليه، فيريد الله سبحانه وتعالى أن يتدرج بهم فينقلهم يعني من الشيء الخفيف إلى ما هو أشد منه حتى يتدربوا على إزالة الشيء الخفيف إلى آخره. فالقصد أن النسخ في كل أحواله يعني لا يتعلق به حكمة يعني سبحانه وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعال